ابن عبد المجيد الثقفي وهو احد الائمه الاعلام وقد خرج له الجماعه وقد ذكره المؤلف هذا الموضع من الذين قد اختلطوا وعبد الوهاب ثقه وقد روى عنه الامام احمد وإسحاق وجماعة وقد قيل أنه قد اختلط في آخره وأن اختلاطه اختلاط جرير وجرير فوقه في الطبقة بينما الطبقة السادسة وعبد الوهاب من الطبقة الثامنة وجري قد اختلط قبل وفاته بعام وحجر عليه أنه فلم يروي عنه أحد بعد الاختلاط نعم قال عقبة بن مكرم تغير حظه في آخر عمري واختلط قال عقبة بن مكرم كان عبد الوهاب الثقفي قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع سنين وقال أبو داود جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تغير فحجب الناس عنهما نعم هذا يبين أبو داود رحمه الله تعالى بأن عبد الوهاب حين تغير واختلط حجب الناس عنهما وعلى هذا لن يروي عنه أحد بعد الاختلاط وأن كل من روى عنه كان قبل الاختلاط على أن الطائفة من العلماء يقولون بأن اختلاط عبد الوهاب كان تغير حفظ كاختلاط بإسحاق السبيعي الطائفة من العلماء قد اختلط والصواب أنه قد تغير حفظه ولم يكن قد اختلط بمعنى أنه لا يغير وتقدم على الكبير من هؤلاء الذين قيل عنه بأنه قد اختلطوا قلنا الصواب فيما أنه قد تغير ولا يختلط تقدم الحديث عن الجريري وعن داود بن الحصين وعن جماعة من قيل عنهم بأنهم قد اختلطوا ومن سفيان بن عيينة قال ابن عمار المنصري سمع المؤلف أيضا تحدث عن قال ومن سفيان بن عيينة أي ومن المختلطين سفيان بن عيينة ومن من قال أيضا بأنه قد تغير ولم يكن قد اختلط لأنه لما كان في الشباب آية من آيات الله في الحفظ والضبط ولما كبر قل حفظه قيل عنه بأنه قد اختلط لأن سيزرع وكبر لا يكون حفظه وضبطه بمنزلة ضبط في الصغر فمن ثم يطلق جماعة من العلماء على هؤلاء لأنهم قد اختلطوا تقدم الحديث على ابن عيينة وعلى مولده ووفاته وطبقته ونظر ماذا عند الأخوة فيما مضى أنت ولد ابن عيينة صحيح ولد سنة 700 ومتى توفي سنة 98 ومئة من توفي معه في هذا الحال عبد الرحمن المهدي عبد الرحمن المهدي يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان متى ولد يحيى بن سعيد القطان 120 سنة 20 ومئة صواب اذكر لنا بعض أصحاب ابن عيينة قل لنا بعض شيوخي وبعض تلاميذي نبدأ بالأصحاب هذا من شيوخي وليس من تلاميذي عمرو بن دينار نعم الإمام أحمد من تلاميذي صواب نعم الإمام أحمد يروي عن سفيان بن عيينة الشافعي نعم وأيضا الشافعي رحمه الله تعالى قد روى يعني ابن عيينة هذا صواب المبارك وابن المبارك أيضا روى عن ابن عوقين من أكابر أصحابه إلا أنا بعض تلاميذه بعض شيوخه الزهري عمر. ومن أجل شيوخه عمرو بن وعمر بن دينار أيوب وأيوب من الستة تدور عليه من أساليب كان شيخا لابن عيينة. ابن دينار عمرو عبد الله. عبد الله بن دينار ليس من الستة تدور عليه أساليب. عمرو بن دينار هو المكي. هو عبد الله بن دينار مدني ولا مكي؟ عبد الله بن دينار مدني. عمرو بن دينار هو المكي. شيخ ابن عيينة هو الذي نريد أن هو عمرو بن دينار هو الذي تدور عليه من أساليب. ما هناك أحد يدور على الوسريد لهذا الاسم سوى عمرو بن دينار رقم ستة على قول علي بن مدينة رحمه الله تعالى. آخر منه الأعمش مسحاق السبيعي. الأعمش ومسحاق السبيعي والزهري. والزهري نعم ليس ليس من الستة. تكلم على الستة الآن صار من هو ستة يدور على الوسريد؟ الأعمش مسحاق السبيعي ترى مجانا يحيى بن كثير في اليمن. الزهري في المدينة ومسحاق السبيعي في الكوفة وقتادة من جهة السبيعي في الكوفة والأعمش كذلك في الأعمش البصرة في الكوفة. الأعمش كوفي. ما تولد الأعمش؟ ما تولد الأعمش؟ متى توفي؟ 160-140 صحيح. متى ولد مسحاق السبيعي؟ مسحاق السبيعي من 33. ومتى توفي؟ 127. 170 وإجعال عنك؟ 170 نحو 90 عاما؟ بسرعة على عجل. أبو محمد أبو محمد بسرعة أعطينا الأيام الأربعة بسرعة. الموالد والوفيات قد أبي حنيفة؟ 90 توفي بنفس العام يا حبيب سعيد إذا كان اختلاطه لمدة عام. لكن هنا في خلاف الاختلاط هذا لو اختلاط تغير أو اختلاط عدم تمييز قد يقال بأن اختلاط ابن عيينة اختلاط تغير يعني لم يكن حفظه هو الحفظ المعهود عنه بمعنى يقع منه الأوهام والأغلاط لكن كان يميز لكنه إذا إنسان قل حفظه كثر غلطه وكثرت أوهامه صارخ مولى التوامة.